بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي هو في أصله من تصنيف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، واختصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. قال: وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، وهذا مأخوذ من القرآن من أربع آيات، يعني قول الله عز وجل: وحلت لكم بهيمة الأنعام. قال: والثانية ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والثالثة: ومن الأنعام حمولة وفرشة. والتي تليها الرابعة قوله: هديا بالغ الكعبة. قال: فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية. قال: وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، بعدما قال: فصل في هديه في الهدايا والضحايا والعقيقة. الهدايا والضحايا والعقيقة، هذه هي أنواع الذبائح التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، كما سيأتي إن شاء الله. الهدايا والضحايا والعقيقة. والهدايا تكون للبيت الحرام، والضحايا تكون في يوم النحر، والعقائق تكون عند ولادة المولود. وهذا الفصل ينعقد لأجل بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. فقوله: وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، يعني أن من أراد أن يقدم لله عز وجل هديا أو يضحي أو يذبح عقيقة، فلا تكون إلا من هذه الأزواج الثمانية، لا تكون إلا من هذه الأزواج الثمانية، يعني لا يصلح غيرها، لا يصلح غيرها. وهذه الأزواج الثمانية هي التي ذكرها الله في سورة الأنعام. هو يشير إلى قول الله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ثم قال بعدها ربنا تعالى: ومن الإبل اثنين، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: ومن البقر اثنين. فهذه هي الثمانية أزواج. ولذلك لا يجوز تقديم الهدايا ولا الضحايا ولا العقائق من غير هذه الأزواج الإيش؟ الثمانية. يعني أنت إذا أردت مثلا أن تقدم هديا للبيت الحرام، أردت أن تضحي في يوم العيد، أردت أن تعق لولدك، فلا يكون إلا من هذه الأصناف. لا يصلح مثلا أن تقدم هديا للبيت مثلا ظبيا مثلا، أو نعامة مثلا، أو فرسا مذبوحا، أو نحو ذلك. فهذه ليست هي الأصناف التي يتقرب بها. فالأصناف التي يتقرب بها من الذبائح في هذه العبادات لا بد أن تكون من هذه الأزواج الثمانية، اللي هي الإبل والبقر والغنم بتصنيفاتها كما ذكر الله عز وجل، من الإبل من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الجنسين يعني الإناث والذكور، من الجنسين يعني من الضأن ذكور وإناث، من المعز كذلك، من الإبل كذلك، من البقر كذلك، وهكذا. قال: فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: والذبائح هي التي عبادة، والذبائح التي هي عبادة ثلاث، والذبائح التي هي عبادة ثلاث: الهدي والأضحية والعقيقة. وإلا هناك ذبائح ليست عبادة، ليست عبادة، مثل ذبح الناس للأكل، مثل ذبح الناس للأكل، أنا أذبح للأكل، أذبح دجاجة، أذبح يعني ظبيا، أذبح كذا، أي نوع بقى من أنواع التي يؤكل لحمها، هذا كله ذبح للأكل. بل من هذه الأزواج الثمانية أذبح كذلك للأكل. أما الذي يكون للعبادة فهو الهدي أو الأضحية أو العقيق. فالذي يذبح هديا لله تعالى تقربا إلى الله تعالى هذه عبادة، الذي يضحي في يوم العيد هذه عبادة، الذي يفعل في العقيقة ذلك هذه عبادة. قال: فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، والهدي في مقامه وفي حجته وفي عمرته، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت من مقامه وفي حجته وفي عمرته. من مقامه يعني أرسل إلى البيت وهو في مقامه في المدينة، أرسل الهدي إلى البيت، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز وأنت في بلدك أن ترسل هديا إلى البيت الحرام، ترسل هديا إلى البيت الحرام، هذا تقربا إلى الله تعالى، وهذا من أجل الهدي، وهذا من أجل الهدي. والله تعالى كما قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. من الذي سيأكل هذا الهدي في النهاية؟ المسلمون الفقراء عند الحرم. طب لماذا كان هذا القربان أعلى من غيره؟ لأنه فيه جمع بين التصدق ومن قبل التنسك لله تعالى عند أعظم بيت من بيوته، وهو يحب منك ذلك أن ترسل هديا عند بيته، لأن هذا من الأسباب التي تجلب الناس إلى هذا البيت. نعم. قال: وفي حجته وفي عمرته. وكانت سنته صلى الله عليه وسلم تقليد الغنم دون إشعارها، تقليد الغنم دون إشعارها، يعني يقلد الغنم ولا يشعرها، يقلدها ولا يشعر، لأن الغنم كما سبق لا تتحمل الإشعار. الإشعار هو أنه يجرح الإبل، يجرحها أو كذلك يكويها، هذا إشعار الإبل لأجل أن تعرف أن هذه هدي للبيت. فالإبل إذا أشعرت، الهدي يعرف أشعر، فكل من يراه في الطريق يعرف أن هذا هدي للبيت. أما الغنم فكان يقلدها، يعني يجعل لها قلادة في رقبتها، قلادة في رقبتها، لأن الغنم لا تتحمل الإشعار. قال: وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها. وإذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. العبارة عندكم تنضبط، بس العبارة الصحيحة: لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. عندكم تلخبط، لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا، أو لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل بالهدي وهو مقيم، فكان يرسل من غير أن يتلبس بأحوال المحرمين. يعني لا يشترط لمن أرسل الهدي إلى البيت أنه يتلبس بأحوال الإيش؟ المحرمين. قال: وإذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. السنام بتاع الإبل معروف، يشق الصفحة لهذه السنام حتى يسيل الدم. وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحر، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته، ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته، ثم يقسم لحمه. ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة لئلا يقصر في حفظه. قوله: وإذا بعث بهدي أمر رسوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بهدي إلى البيت أمر الذي يرسله بهذا الهدي إذا أشرف على عطب شيء منه، يعني لو أن هناك من هذا الهدي الذي ساقه إلى البيت شيء منه أصابه مرض في الطريق، أصابه مرض عطب، يعني مرض في الطريق، أن قال أن ينحر، يعني لو ظن أن هذا الهدي يموت نتيجة الإصابة أو نحو ذلك أو المرض، فيشرع له ماذا؟ أن ينحره. قال: ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته، علامة يعني على أن هذا أصابه عطب، هدي أصابه عطب فذبحناه أثناء الطريق، ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته. وأنه من الأحكام أنه أمر هذا الرسول، أي رسول يعني كان يرسل بالهدي، أن إذا حصل معه هذا الأمر فذبح هذا الهدي لا يأكل هو منه ولا أحد من رفقته، لا هو يأكل منه ولا أحد من رفقته يأكلون منه. قال: ثم يقسم. نعم، وإذا بعث بهدي أمر رسوله، احنا قلنا انه أمر رسوله يعني ماذا؟ أمر اللي هو المرسل النائب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أشرف على عطب، يعني إذا البعير اللي هو واخده أو الهدي ظهر عليه مرض أو نحو ذلك يؤدي إلى موته، فله أن يذبحه وينحره، وإلا فالله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. الهدي لازم يروح عند البيت، لكن هذا سيموت إن ترك فيذبح، يجوز له عند ذلك أن يذبحه. قال: أن ينحر ثم يصبغ نعله في دمه ثم يجعله على صفحته، يعني ياخذ من دمه برجله كده وبعدين يدوس عليه يعمل علامة، هذه العلامة ليعرف أن هذا هدي وأصابه عطب في الطريق وفعلنا به هذا الذي فعلنا. قال: ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته. وإنه اللي هو الشخص ده المرسل ما يأكلش من هذا الهدي المذبوح هذا، ولا أحد من هذه الرفقة يأكل منه. قال: ثم يقسم لحمه. يقسم لحمه على من؟ على غير الرفقة، أو يحمله عند البيت الحرام أو إلى البيت الحرام. ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة لئلا يقصر في حفظه. الحكمة بقى في أنه هو بيمنع رسوله هذا أن يأكل من هذا، ولا الرفقة كذلك، لأنهم إذا أبيح لهم ذلك ربما قل حرصهم على حفظ الإيش؟ حفظ الهدي. يقولوا خلاص، ما هو لو تعب في الطريق احنا ايه، احنا المستفيدين، اذبح وكل. اما لو منعوا من الاكل فهذا سيجعلهم اشد حرصا على حفظه، بدل ما يعودوا يذبحوا في الطريق ويتعطلوا ويشيلوا اللحم ويعودوا يدوروا على يقسموه، لا لا، فتجدهم يحافظوا على وهذا مما يشهد للدليل الذي اختلف العلماء فيه في يعني الأحكام أو أدلة الأحكام، وهو دليل سد الذرائع. في دليل من أدلة الأحكام اسمه سد الذرائع، أشهر أدلة الأحكام طبعا وأعظم أدلة الأحكام القرآن والسنة، وهناك 13 دليل كمان. فهذه الأدلة بعضها مختلف فيه بين العلماء، من المختلف فيه سد الذريعة، مثل مثلا الشافعية يقولون لا نأخذ سد الذرائع، وهم في التطبيق يعملون به رحمهم الله تعالى. فسد الذرائع دليل معتبر، وهذا مما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع قائد السير والرفق أن يأكلوا من هذا البعير أو هذا الهدي الذي عطب في الطريق، سدا لذريعة أن يكونوا في حال حرص على ذلك أو إهمال. ولذلك هذا فيه دليل على جواز العمل بسد الذرائع. قال: وشرك بين أصحابه في الهدي البدنة عن 7 والبقرة عن 7، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره. وقال علي: يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها. شرك بين أصحابه في الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن 7 يشتركوا في بدن واحد، 7 يشتركوا في بقرة واحد. هذا من باب التيسير في الشريعة، مش شرط كل واحد يجيب ذبيحة بنفسه، 7 يجزئهم بقرة يجزئهم بدنا. وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف. الهدي هذا يؤخذ إلى البيت، الأفضل ألا يركب الهدي، الأفضل ألا يركب حتى لا يؤدي ذلك إلى إضرار به، إنه يؤدي إلى إنه ربما يعني يحدث له شيء يؤدي إلى ذبحه أو نحو ذلك، فيحفظ. لكن يجوز له ركوب الهدي عند الإيش؟ الضرورة، عند الضرورة. وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره. وقال علي: يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، يعني يجوز له أن يشرب من لبنها، أي من لبن الهدي، سواء كان من الإبل أو من البقر أو نحو ذلك. ما فضل عن ولدها، يعني الفاضل عن شرب ولدها، الفاضل عن شرب ولدها. قال: وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما معقولة يدها اليسرى، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده. كان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينحر الإبل وهي إيش؟ قائمة، بخلاف الإيش؟ الغنم. الغنم تذبح وهي على جنبها ونحو ذلك، الإبل تذبح قائمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده صلى الله عليه وسلم. وربما وكل في بعضه، أو وكل في بعضه، يعني ممكن يذبح هو الهدي بتاعه هو بنفسه، وممكن يوكل غيره زي ما فعل في حجة الوداع، ذبح هو بعض الهدي وترك الباقي ليه؟ علي رضي الله عنه. شيخ، البدنة والبقرة البدنة من الإبل، البدنة من الإبل، أما البقر فمعروف. قال: وكان إذا ذبح الغنم وضع قدميه على صفاحها، يعني نيمها ويحط قدمه عليها كده، هذا من أجل أن يجعلها مقيدة، وهذا أرحم بها، أرحم بها حتى لا يعني تضطرب. ثم سمى وكبر ونحر، وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم أن يدخروا منها بعد 3 لدافة دفت عليهم ذلك العام. نهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاثة، يعني الهدايا والأضاحي، نهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث، وده أقرب أن يصرف إلى الهدايا أكثر من الأضاحي، أن يصرف إلى الهدايا أكثر من الأضاحي. فإنه نهاهم في الهدايا أن يدخروا لأكثر من ثلاث، لأن الهدي يذهب صاحبه عند البيت، المحرم بعد ما يخلص المناسك بيذبح هديه، فلما يذبح هديه يجوز له أن يأكل من هديه، الهدي يجوز تأكل منه، أنت تأخذ منه، يجوز أن تأكل منه وتدخر، لكن لمدة كم لا يدخرون فوق ثلاث، لأنه لو أطلق لهم ممكن يبقى بعض الناس حريص على الادخار، يبقى جاب الهدي وخده تاني وهو إيه وهو مروح، خذوا معه تاني، إنما يجوز أن يدخر لثلاث ليالي بحيث في الطريق يبقى معاه أكل ثلاثة أيام، هذا هو المقصود. قال ونهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام. الدافة يعني كما يقول العلماء هم القوم يسيرون جماعة سيرا ضعيفا، هم القوم يسيرون جماعة سيرا ضعيفا لما أصابهم من الضعف والجوع. يعني الدافة دي كلمة بتستعمل تعبر عن أن الجماعة وهي تمشي في الطريق في السفر لكن بتمشي بطريقة بطيئة جدا، لماذا؟ بسبب ما أصابهم من الجوع، ما عندهمش أطعمة كافية، ما عندهمش أطعمة كافية. ونهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام، إن هو أباح لهم يدخروا لكن ليس أكثر من ثلاث. بسبب ماذا؟ هذه الدافة التي أصابتهم هذا العام. والأفضل للمحرم، الأفضل للمحرم ألا يصحب شيئا وهو راجع، ألا يصحب شيئا من ذلك إلا إذا أصابته مثل هذه الحال. الأضحية لا، ما قلنا إنه الأظهر إنه مصروف للهدايا وليس للأضاحي، وإلا الأضاحي لم يرد فيها ما يدل على التقييد بشيء في الادخار، بل يجوز في الأضحية أن يأكلها كلها على قول طائفة من أهل العلم، أن يأكلها كلها. الأرجح طبعا أنه يجب عليه أن يخرج منها جزءا للفقراء، يجب عليه في الأضحية أن يخرج جزءا للفقراء لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فهذا يدل على لزوم إخراج جزء منها للفقراء. قال وربما قسم لحم الهدي، يعني من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ربما يقسم لحم الهدي بين الناس، يعني الهدايا كلها ذبحت في الحج محدش خد حاجة منها، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ماذا؟ الناس الموجودين مثلا 1000 شخص 100 شخص تقسم هذه الإيش اللحوم بين الناس، يأكلوا كل الناس الموجودين يأكلون منها، سواء المحرمين الفقراء غيرهم كل الناس يأكلون. قال وربما قال من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، يعني من شاء اقتطع يعني اللي عايز ياخد، تعبير بسيط كده، اللي عايز أي حاجة ياخدها، اللي هياخد بقى حتة كبيرة، اللي هياخد أصغر، اللي هياخد، مش شرط الإيش التسوية. طبعا هذا ينظر فيه في أحوال الناس، وإلا لو مثلا في زحام، في وجود بعض الجشعين في الناس، يبقى الأفضل ما نقولش من شاء إيش اقتطع، لا نحن نقول الأفضل استنوا وندي كل واحد جزء وخلاص. قال واستدل به أو واستدل به على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه. النثار اللي هو أشياء يعني يلقونها في يوم العرس احتفالا، في يوم العرس احتفالا، يوم يجيبوا مثلا بعض المأكولات والأشياء والأطعمة ونحو ذلك، يقوم يضعونها أمام الناس، من شاء يأخذ، من شاء يأخذ، ده يسمى النثار، يحطوه قدام الناس ينثروه أمام الناس، أو أنه يجيبوا بعض الأطعمة والحلوى زي حكاية الطوفي والحاجات اللي هي العصرية دي، وهم يعملوا إيه؟ ينثرونه في الناس. بس كان قديما كان الطعام أكثر، فيوضع في الناس ومن شاء فل يأكل. قال واستدل به على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، يعني من شاء يأخذ حتة كبيرة ومن شاء يأخذ حتة صغيرة، مش شرط الإيش التسوية. نعم. قال وفرق بينهما بما وفرق بينهما بما لا يتبين، بما لا يتبين يعني إنه ممكن دي يكون كبيرة وممكن دي يكون صغيرة ونحو ذلك. وكان هديه حمك الله، وكان هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة، لما يعمل العمرة يذبح الهدي بتاعها فين؟ عند المروة، مجرد ما يخلص الشوط السابع يحلق رأسه ويروح ذبح عند المروة. وهدي القران بمنى، ولما كان في الحج وانتهى من مناسك الحج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ونحر هديه في منى، فعل هذا في منى، ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حل، ما عملش حكاية يعني إنه نحر إلا بعد ما حل. هو بيشير هنا لماذا؟ إلى ماذا؟ إلى إنه هل يجوز للإنسان أن يذبح قبل أن يحلق؟ قبل أن يحلق يجوز؟ هل يجوز؟ ها؟ لا لا يجوز. وعشان كده هو بيشير الإشارة دي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم النحر عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. يقول الرجل نحرت قبل أن أحلق يقول افعل ولا حرج، ويقول آخر رميت قبل أن أنحر يقول افعل ولا حرج، أنا رميت قبل أن أحلق ونحرت قبل أن أرمي افعل ولا حرج. لكن السنة بقى، السنة في الترتيب أهو. قال وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة، وهدي القران بمنى، ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. فهذه أربعة أمور مرتبة يوم النحر. أولها الرمي، هو جاي من المزدلفة جايب معاه الحصى، يوم أول حاجة بيعملها يرمي جمرة الإيش العقبة الكبرى يوم النحر، اللي هم السبع رميات بتوع جمرة العقبة الكبرى فقط. خلص الرمي نحر صلى الله عليه وسلم، خلص انتهى من النحر قال ثم الحلق، قال ثم الطواف، طواف الإيش الركن أو الإفاضة، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، ما اداش حد رخصة في أنه يعمل النحر قبل الإيش طلوع الشمس، أعطى رخص بالرمي قبل طلوع الشمس للضعفة وأصحاب السقاية ومن على شاكلتهم كرعاء الإبل ونحو ذلك، لكن لم يعطي أحدا رخصة في أن ينحر قبل الإيش قبل طلوع الشمس. قال فصل وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي، قال فإنه لم يكن يدع الأضحية وكان يضحي بكبشين ينحرهما بعد الصلاة. فإنه لم يكن يدع الأضحية، نعم لم يكن يدع الأضحية، لكن هل هذا أن معناه أن الأضحية واجبة؟ اختلف العلماء في ذلك، وأقرب الأقوال في الأضحية أنها واجبة على القادر، أقرب الأقوال أنها واجبة على القادر، أما من لا يقدر فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أراد، من أراد. الذين استدلوا على عدم الوجوب استدلوا بهذه الرواية، من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره وكذا، فقالوا من أراد فيها تخيير إذن ليس واجب. والذين استدلوا بالوجوب استدلوا بظاهر النصوص كقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يعني يتركه، ولذلك الجمع بينهما وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الأضحية واجبة على القادر، من قدر كان عنده قدرة وجبت عليه الأضحية، من ليس عنده قدرة لا تجب عليه، من عنده قدرة ولم يفعل يؤاخذ على ذلك. نعم. قال: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين ينحرهما بعد الصلاة، وأخبر أن من ذبح قبلها فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله، هذا الذي ندين لله به، لا الاعتبار بوقت الصلاة. وأمرهم أن يذبحوا الجزع من الضأن والثني مما سواه. قال: وكان يضحي بكبشين ينحرهما بعد الصلاة، وهذا وقت الذبح، لأن الله قال: فصل لربك وانحر، فجاء النحر بعد الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة: من نحر قبل الصلاة فهو لحم له أو لأهله أو كلمة نحوه. فالوقت الصحيح هو أن ينحر أضحيته بعد الصلاة، بعد الصلاة. يقول: هذا الذي ندين لله به، لا الاعتبار بوقت الصلاة، لا الاعتبار بوقت الصلاة. يعني هذه العبارة أنا لم أفهمها في الحقيقة جيدا، حتى في الأصل بحثت فلم يعني، لكن لعل المقصود والله أعلم، لا الاعتبار بوقت الصلاة، يعني العبرة بأدائه هو للصلاة، بأدائه هو للصلاة. يعني مثلا المسلمون صلوا العيد، وهذا رجل تخلف عن صلاة العيد فذهب فصلى ينحر، أو العكس، المسلمون ينتظرون في المصلى لصلاة العيد فجاء هذا الرجل فصلى العيد قبل المسلمين مثلا، فله أن يفعل ماذا؟ أن ينحر، لأنه خلاص يعتبر هو إيش؟ صلى العيد. نعم. قال: وأمرهم أن يذبحوا الجزع من الضأن والثني مما سواه، يعني هذه أعمار الأضحية، إنها تكون من الجزع من الضأن أو من الثني من المعز، هذه أعمار يظن بها أنها تحمل اللحم، تحمل اللحم. وروي عنه أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، ولكنه منقطع، لا هذا فيه نظر، وهو رواه بصيغ التضعيف طبعا، وروي عنه أنه قال، لكن هذا الحديث حديث حسن روى الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمة الله عليه. قال: هو مذهب عطاء والحسن والشافعي، واختاره ابن المنذر. كل أيام التشريق ذبح، يعني يجوز للإنسان في أيام التشريق أن يذبح، مش شرط أول يوم اللي هو يوم النحر، يعني ممكن يذبح في أي يوم من أيام التشريق. أين؟ وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب. قال: ونهى عن أن يضحي بعضباء الأذن والقرن. عضباء الأذن والقرن يعني التي قطع، قال: أي مقطوع الأذن ومكسور القرن، النصف فما زاد. النصف ما زاد يعني ماذا؟ الذي يسمى مكسور القرن ما كان نصف قرنه أو زيادة، هذا يسمى مكسور القرن، لكن لو كان القرن مكسور منه جزء يسير، لا هذا لا يسمى مكسور القرن. يعني يقصد هذا باعتبار حتى المسألة الحسابية البدهية عند الناس، مش كده؟ احنا انا مش فاكر محمود بتاع رياضة يقول لنا الحكاية دي، مش اللي هو الرقم اللي بيبقى اعلى من النص شوية بيسموه بيقربوه مش عارف لله، مش كده؟ ايوه تمام كده، انه اللي اعلى من النص بينسب الى الايه؟ الاعلى، وان كان اقل من النص انت مش واخد رياضة من عليك، ينسب للواحد الكمال يعني، مش كده؟ فعلى هذا الايه المعنى، يعني انه لو كان القرن نصفه مكسور يبقى ده ايه؟ يبقى ده لا يجوز، ده نصه مكسور، لكن اقل من النصف مكسور هو أقرب إلى الإيه؟ إنه يكون سليم واحد يعني سليم. أي نعم يجوز. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قال ولا يضحي. قال وأمر أن تستشرف العين والأذن أن ينظر إلى سلامتها. تستشرف يعني يعود ينظر فيها كويس العين والأذن ونحو ذلك. ولا يضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها. ذكره أبو داود. هو في معنى ثاني للخرقاء هي التي يصيبها ما يشبه الصرع، يعني زي حكاية جنون البقر كده. هذا كل الأوصاف لكل الأضحية للإبل والبقر والغنم. أي نعم، أي حاجة في الأضحية سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم فيها هذه العيوب لا تجوز. وكان من هديه أن يضحي بالمصلى. وذكر أبو داود عن جابر أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجههما يعني إلى جهة القبلة عند الذبح ونحو ذلك، وإن كان يعني لا يثبت هذا. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح، لكن هذا ضعيف الحديث هذا. وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة، وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن هديه أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته حتى ولو كانوا عددا كبيرا، تجزي عنه عن أهل بيته. يعني مثلا رجل له مثلا زوجة وأولاد، الشاة الواحدة تجزي. زوجتين ثلاثة أربعة وأولاد، كل هؤلاء يجزئهم شاة واحد. نعم. الإيش؟ حتى في الإنسان. نعم، إحسان حتى القتلة في الإنسان. ونهى عن التمثيل صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل قادته إلى الأمصار ويقول لا تمثلوا، إلى المعارك ويقول لا تمثلوا لا تغدروا لا كذا ونحو ذلك. البقر تذبح على أي هيئة من الهيئتين، لأن الإبل هو اللي فيه اشتراط على القيام. الإبل هي اللي فيها اشتراط على القيام، يعني والله أعلم، لعل لأن هذا أرفق بالإبل، ولأن الإبل كذلك خلقها خطير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإبل من الشياطين، فهي فيها غدر، فلو أنه حاول أن ينيخها إلى الأرض ليذبحها ربما تغدر وربما تقتل ونحو ذلك. ولذلك الإبل بتنحر مش بتذبح، تنحر يعني ماذا؟ يطعنها بالخنجر، بخلاف البقر والغنم. إنما الإبل بيديها في رقبتها بحيث أنه يعمل إيه؟ يشيل حركتها خلاص، لأن فيها هي شر. وعليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإبل من الشياطين. وضع معين لازم يضرب فيها شيخ ولا المهم إنه طبعا في مكان معين طبعا، وهو نحر الإبل نفسها، نحرها نفسه، هذا أضعف مكان طبعا يسيل به بعد ذلك الدم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. قال في الموطأ إنه سئل عنها فقال لا أحب العقوق، كأنه كره الإسم. وهذا الحديث تمسك به الأحناف أو أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض الأحناف في كراهة على كراهة العقيقة، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. والصحيح أن الحديث لو صح فهو محمول على كما أشار ابن القيم هنا، قال كأنه كره الإسم، بيقولوا له يعني ما تقول في العقيقة؟ قال لا أحب العقوق. ده بالنسبة للإسم، لكن هي من حيث هي كتشريع ورد عنه ما يدل على استحبابها. نعم. قال وصح عنه من حديث عائشة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. العقيقة سميت عقيقة من العق، والعق هو القطع، والعق هو القطع، لذلك يقال لعاق والديه يقال عاق، لأنه قطع ما يجب أن يوصل، ولذلك يسمى عاق. والعقيقة تسمى عقيقة من القطع أيضا، لأن صاحبها يقطع الإيش للدم ويذبح لله سبحانه وتعالى. وصح عنه من حديث عائشة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. هذا الحديث تمامه، هذا الحديث تمامه كما يعني ذكروا أيضا الإمام يعني الترمذي وغيره، هذا الحديث تمامه أنهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسك أحدنا عن ولده، ينسك أحدنا عن ولده، كلمة ينسك يعني ماذا؟ يذبح. ينسك أحدنا عن ولده، فقال صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان، ده كم تمام الحديث يعني. إذن هذا الحديث يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم لذلك، بل وكذلك سنه صلى الله عليه وسلم أن للولد شاتان وللجارية الذكر يعني شاتان وللجارية شاه. قال وقال كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. طب قبل ما نفوت مسألة الشاه وشاتين هذه، هل هذا يلزم يعني يلزم عن الولد أو الذكر شاتان وعن البنت شاه، أم أن هذا على الاستحباب؟ احنا قلنا العقيقة هي نفسها، العقيقة هي نفسها الراجح فيها أنها على الاستحباب، الراجح أنها على الاستحباب. وتارك العقيقة مع القدرة مفرط في خير، مفرط في خير، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. لكن هل يلزم أن يكون عن الذكر يعني شاتين وعن الأنثى شاء؟ لا يلزم، لأنه ورد أحاديث فيها أنه عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاء وعن الحسين شاء، وهو حديث رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني أقرأه عليه، وهو حديث علي رضي الله عنه. فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن شاء وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. عق عن الحسن شاء وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. فهذا الحديث فيه دليل على أنه ذبح عن الولد شاة واحدة وليس شاتين، لكن من وسع الله عليه فخير له أن يفعل شاتين عن الولد. نعم. طيب هنا قد يقول قائل ولا بتوع الجماعة بتوع الفضائيات يعني قاعدين بتربصين بينا لمنذ يعني يقول لك طب اشمعنا بقى الولد ياخد اثنين والبنت تاخد واحدة، زي حكاية الجارية، بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح. شوف العنصرية، أو لو وقف عليها إسلام البحيري ولا إبراهيم عيسى والأشكال دي هيعمل عليها برنامج، ويعمل برنامج طويل ومسلمين كتير قاعدين ويلا وعمين يسمعوا خلاص، وممكن يتشبعوا بهذا الكلام والعياذ بالله الخطير الذي في الحقيقة قد يوقع صاحبه في الكفر والردة والعياذ بالله، ولا سيما إذا كان قصده تشويه الإسلام، مش مجرد البحث، لا ده هو قصده التنفير من الإسلام والشريعة الإسلامية والتدين ونحو ذلك. الغرض يعني ابتداء أن نقول هذا أمر الله ورسوله، هذا أمر الله ورسوله، يعني هذا أمر تعبدي ابتداء، نتعبد لله به، أمرنا أن احنا نعمل هذا كذا وهذا كذا. وإن كان بعض العلماء أحيانا يذكرون علة أو حكمة، فيقولون في مثلا غسل بول الجارية ونضح بول الغلام، يقولون لأن العادة في الناس أنهم يحملون الغلمان أكثر من الجواري، فتخفيفا عنهم وهذا من يسر الشريعة جعل ذلك. هذا محتمل، لكن نقول هذا أمرنا به ونفعل كما أمرنا، وهذا الأمر فيه اختبار، ولذلك تسمع من يأتي بعد ذلك ويقول هذا الكلام لأنه سقط في الاختبار، سقط في الامتحان. نعم. نفس الكلام نقول هذا تعبدي أيضا، اللي هو شاتين عن الولد وشاتين، وهي نفس العلة أو الحكمة أحيانا بعضهم بيذكرها، لأن العادة في الناس أنهم يحتفون بالذكور لأنهم هم الذين يعني يتكسبون ويحاربون ويدافعون عن الزود وعن الأعراض والرجال يعني، فيقوم هو من الفرحة بهذا يقوم يعمل يفعله أكثر من الإيش الأنثى، وهذا في الحقيقة الله أعلم، لكن نقول هذا أمر تعبدي، وإلا لو أخضعنا الشرع لمثل هذا لا لا لا والعياذ بالله كل الشرع هيرد بهذه الطريقة. ولذلك هؤلاء يخرجون يقولون الميراث لماذا تأخذ المرأة نصف الرجل، الحجاب لماذا تتحجب المرأة والرجل لا يتحجب، الزواج لماذا يتزوج الرجل أربعة والمرأة لا تتزوج أربعة، الختان مش عارف لماذا الرجل يختن مش عارف في طريقة معينة وهي تختن، افتح بقى هذه والعياذ بالله. قال احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، وهذا من الآداب التي يستحب فعلها عند ولادة الغلام، يعني لما يولد يعني أي للإنسان مولود، فيستحب له أن يحلق رأسه، وقيل أن الحلق هذا فيه منفعة طبية للرأس، منفعة طبية للرأس، ويحلق هذا يحلق رأسه ويأخذ هذا الشعر ويزنه ويتصدق بما يساويه فضة أو ذهب إن شاء، ولدا أو بنتا كانت. لا هي لسه انت هتجوزها اليومين دول يعني او انت صعبان عليك انها تبقى قرعه يعني اول يومين؟ لا مانع، لانه يقال ان هذا فيه منفعه للايش لجلد الراس، لجلد راس الوليد نفسه، احيانا بتاخذنا احنا شفقه حتى بالذكور نفسهم، يعني تجد ان احيانا الذكور نفسهم تجد بعضنا يقول انا هنحط على راسه الموس، فهو مش متخيل ان المساله بسيطه يعني. قال كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. كل غلام رهينة، قال الرهن في اللغة الحبس، الرهن في اللغة الحبس. طب قبل ما نتخطى بعض الآداب نذكرها أيضا، إنه مع الحلق حلق الرأس وزينة الشعر بفضة أو ذهب أو نحو ذلك، كذلك يستحب التأذين، يستحب التأذين في أذن المولود، في أذن المولود، وهذا لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته أمه فاطمة، أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته أمه فاطمة، وهذا حديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. وأيضا مما يستحب عند ولادة المولود أنه يستحب أن يختن في يوم سابعه أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، يعني الولد الذكر يعني الغلام يختن في سن قريب من الولادة لأن هذا أخف عليه، والأنثى تختن إذا احتاجت للختان عندما يشتد عودها، عندما يشتد عودها يعني 8 سنوات 10 سنوات أكثر قليلا نحو ذلك حسب الرؤية الطبية يعني شيخ. أي نعم. خلاف بين العلماء بالنسبة للأذان لا، هو في حديث ضعيف اللي هو ويقيم في الأذن الإيش الأخرى، لا لا يثبت، لا يثبت أنه كان يقيم، إنما الأذان فقط، وهذا أيضا لعلة أن يكون أول ما يقرع أذن الإنسان إذا نزل إلى الدنيا نداء الله أكبر، وهذا له أثر طيب أكيد على الإنسان. وإلا كم واحد فينا احنا يذكر النبوء أذن في أذنه؟ قليل منا، ربما قليل، حتى احنا اللي ولدنا في الإسلام يعني قليل منا، لأن الناس كانوا في بعد عن السنن. الآن أولادنا الآن أحسن حظا منا والحمد لله، يعني الآن أولادنا بيولدوا في وقت، مش الملتحين بس اللي بيسألوا عن كده، ده ما شاء الله عامة الناس يسألونك. لسه كان أخ بيتصل بيا بالتليفون من كام يوم بيقول لي أنا اتولد لي مولود، قل لي إيه الحاجات اللي أنا أعملها ومش عارف إيه ونحو ذلك. هذا خير عظيم جدا، واضح من كلامه أنه مش شخص يعني قارئ ولا حاجة، فهذا خير والحمد لله. يجوز، نعم يجوز الأمة تؤذن، المهم يحدث الأذان في أذنه، نعم، لأنه أذان بصوت يعني على قدر الصبي. سبحان الله، كنت من كام يوم أسمع يعني جزء كده للشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، فأنا في الحقيقة برغم أن الشيخ الشعراوي رحمة الله منهجه صوفي، لكن أحب أسمعه يعني خصوصا في ما يقعد يتكلم في التفسير مع التحفظ في حاجات بتبقى يعني. فكم من الكلام الجميل اللي قاله، وكان بيتكلم في بعض الكلام عن الآيات الله سبحانه الكونية يعني، فقال إن أول حاسة سبحان الله تعمل من الإنسان إذا نزل من بطن أمه حاسة السمع. سبحان الله، نعم، أول حاسة تعمل هي حاسة السمع، ولذلك سبحان الله أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود أول حاجة تقرع أذن المولود الله أكبر لا إله إلا الله. أي حد يأذن، المهم أي حد يأذن. ويستحب كذلك أن يحنك بشيء طيب حلو، والتمر أفضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت رضي الله عنها اللي هي أول من ولد في المدينة عبد الله بن الزبير، لما ولدت أسماء رضي الله عنها جاءت به وعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فحمله ومضغ تمرا وحنكه صلى الله عليه وسلم ومازحه وقال يعني لا يحب التمر كالأنصار أو كلمة نحوها يعني. والرهن في اللغة الحبس، والرهن في اللغة الحبس يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال والرهن في اللغة الحبس قيل محبوسا عن الشفاعة لأبويه، ده القول الأول يعني إيه كل غلام رهينة. قال قيل محبوسا عن الشفاعة لأبويه، يعني اللي ما يتعملوش عقيقة مش هيشفع في أبويه يوم القيامة، وهذا كلام ضعيف في الحقيقة يعني. وقال والظاهر، وهو الإمام نفسه رحمه الله يقول والظاهر أنه مرتهن في نفسه محبوس من خير يراد به، أنه مرتهن في نفسه محبوس من خير يراد به، ولا يلزم منه أن يعاقب في الآخرة، وقد يفوت الولد خير بسبب وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين. وهذا هو القول الثاني الصحيح، اللي هو أنه مرتهن في نفسه محبوس من خير يراد به، يعني الأبوين لما يفعلوا عقيقة للولد هذا الخير الذي في هذه العقيقة يجعل له، وهو خير عظيم. أما في حالة عدم فعل ذلك مع قدرتهم على ذلك فإنهم يحبسون عنه هذا الإيش، هذا الخير. وده المقصود بقوله مرتهن بعقيقته، إنه فيه خير كبير جدا في هذه العقيقة، فلما الوالدين امتنعوا مع قدرتهم حبسوا عن هذا الولد الإيش، هذا الخير. قال وقد يفوت الولد، وقد آسف يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين كترك التسمية عند الجماع، دي مواضع الوالدين بيفوتوا فيها خير على الولد، كترك التسمية عند الجماع. وذكره أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبي، أو ذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عقيقة الحسن والحسين أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل، قال أو أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما. حديث صحيح. أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل، رجل يعني ما بما فيها، لأنه في آخر الحديث قال ولا تكسروا منها عظما، ولا تكسروا منها عظما، يبقى الرجل رايحة بالإيه؟ بالفخذة كلها، ما تكسرش عظم يعني هيقطع منين؟ من عند مواضع الفصل بين اللحم، وده المقصود يعني. وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما، وعدم كسر العظم دليل على الإكرام في الإيش؟ في الإعطاء، دليل على الإكرام في الإعطاء، يعني كل عظم بما يتلبس ويعمل لحم خلاص لواحد، بخلاف طبعا إيه اللي يقعد يعملها 50 حتة يعني العظمة ونحو ذلك. هذا لا يجوز، إذا كان معنى أنه يفهم معنى لا تكسر عظما أنه هذا يضر الوليد، هذا نوع من التشاؤم وهذا لا يجوز. إنما المقصود، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة في الأطعمة عموما، ولا سيما إذا كان يوزع هديا أو ذبحا أو نحو ذلك، كان لا يكسر العظم، وده من الكرم، بحيث أنه يكسر العظم كناية عن ماذا؟ عن الإعطاء الكثير. نعم. قال الميموني: تذاكرنا لكم يسمى الصبي، تذاكرنا لكم يسمى الصبي، ضبطها كده عشان يعني تبقى بينا شوية، لكم يسمى الصبي، يعني متى يسمى الصبي، متى يسمى الصبي، لأن الحديث فيه ويحلق رأسه ويسمى، يسمى يوم السابع يعني. فقال أبو عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة فقال يسمى اليوم السابع. هو طبعا نص الحديث على أنه يستحب التسمية في اليوم الإيش؟ السابع، ولكن لا تعارض، ولو سماه قبل مولده أو يوم ولادته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة غلام سميته على اسم أبي إبراهيم، ولد لي الليلة، فدل على أنه لا مانع من أن يسميه في نفس الإيش، في نفس الوقت. والآن الناس ما شاء الله بيسموا الأسامي قبلها بفترة قبل ما يتجوزوا، صحيح، وهو يقول لها يا أم فلان وهي تقول له يا أبو فلان، فهذا لا بأس به، ما فيش حرج يعني. طيب إيه العلة من حكاية يوم سابعه، إن يسمى يوم سابعه، إيه السبب؟ يحسن الاختيار، لأن العرب كانوا يسيئون الاختيار في مسألة الأسماء كثيرا نتيجة الانفعالات عندهم ونحو ذلك. يعني مثلا كم، وهيجي معنا هو فصل في هذه في الأسماء والكنى هيجي بعد ذلك، لكن نختم بأنهم كانوا يسيئون، حتى أنهم مثلا كانوا يسمون أولادهم بالأسماء الحقيرة أو الأسماء التي يعني ينفر منها الإنسان، ويسمون غلمانهم بالأسماء الجميلة، فيسمون أولادهم حرب، جحش، مرة، حنظلة، مش عارف، مش ها، جعل، مش عارف، حاجات كده، ويسمون غلمانهم الخدام بتوعهم اللي في البيت لما تولد الأمة، يوم يسموا الغلمان ميسرة، تامر، تامر يعني الذي يوضع التمر للناس، يعني تامر، ميسرة، فلاح، نجاح، نحو ذلك. فكان يقال لهم في ذلك فيقولون نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي غلماننا لنا. أيوة، من قاعد في البيت أنادي في البيت أقول يا حرب لا، حرب ده يطلع برا يقابل الأعداء بس، لكن اللي قاعدين في البيت معانا هم بقى ميسرة وتامر وحاجات كده يعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.